بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 67 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية التي بدأنا بها في الدرس الماضي، وهي الآية 51 بعد 100، وهي بسم الله الرحمن الرحيم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. في الدرس الماضي بينت ماذا تعني كلمة تعالوا، وبينت أن المحرمات على نوعين: محرمات في المطاعم وهي تفسد الجسم، ومحرمات في الاعتقادات وفي المعاملات وهي تفسد النفس. وهذه الآية متعلقة بالمحرمات في الاعتقادات وفي العلاقات. أيها الإخوة، وكان الحديث أيضاً عن الشرك بالله، هذا في الدرس الماضي، وننتقل اليوم إلى موضوع وبالوالدين إحسانا. أيها الإخوة، بادئ ذي بدء كان من الممكن أن نأتي جميعاً إلى الدنيا دفعة واحدة، وأن نغادرها دفعة واحدة، لأن كل ما سوى الله ممكن، ممكن أن نكون وممكن أن لا نكون، وإذا كنا يمكن أن نكون على ما نحن عليه ويمكن أن نكون على خلاف ما نحن عليه، يعني يمكن أن لا يكون هناك آباء وأمهات إطلاقاً. البشر جميعاً يخلقون دفعة واحدة على وجه الأرض. التغى الدرس معنى ذلك، التغى معنى قوله تعالى وبالوالدين إحسانا. ولكن كما يقال حكمة الله بليغة، أراد الله أن نكون من أب وأم. هذا الدرس علاقتك بالأب والأم، أولاً بشكل مجمل ينبغي أن تكون العلاقة بينك وبين أبيك وبينك وبين أمك علاقة إحسان، لا علاقة ندية. أنت في التعامل التجاري علاقة ندية، وقد تقيم علاقة مع أخيك علاقة ندية، وهناك العلاقات لا تعد ولا تحصى. إلا أن العلاقة بينك وبين أبيك وأمك ينبغي أن تكون علاقة إحسان، إحسان منك إليه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يحبك، ومحبة الله عز وجل سبقت محبتك له. لماذا؟ لقوله تعالى يحبهم ويحبون، لأنه أحبنا خلقنا، ولأنه خلقنا أحبنا. هذا الحب جسد وترجم بمحبة الآباء والأمهات لأولادهم، ولا يزال قلب الأب وقلب الأم آية دالة على عظمة الله. تتمنى أن تمرض لتصح، تتمنى أن تجوع هي لتأكل، تتمنى أن تخاف هي لتطمئن، تتمنى أن تقدم لك كل شيء ومن دون أن تطمع منك بشيء. الحقيقة الأولى كيف أن الكون آية من آيات الله الدالة على عظمته، كيف أن الشمس والقمر آيتان والليل والنهار آيتان، قلب الأم وقلب الأب آية. وفي الأعم الأغلب أن الإنسان لا يعرف قيمة الأب إلا إذا أصبح أبا، ولا تعرف المرأة قيمة الأم إلا إذا أصبحت أما. كيف أن المحبة والحرص والعطف والحنان من أجل أن يسعد ابنها؟ أيها الإخوة، إن صح أن الكون يدل عليه، يصح أيضا أن قلب الأم وقلب الأب يدل على الله. هذا الملمح في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، نظام الأبوة يدلك على الله، نظام الأبوة يدلك على الله، ووالد وما ولد. يعني الأب حينما يكون ابنه كما يتمنى يشعر بسعادة لا توصف، وهذا معنى قوله تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فقلب الأب وقلب الأم إلا حالات قليلة جدا وشاذة، وهي في آخر الزمان تتفاقم. في آباء ليسوا كما ينبغي، لكن في الأعم الأغلب أي أب في كل القارات وفي كل العصور، الأب أب والابن ابن. إذن أول نقطة أن الله سبحانه وتعالى حينما خلقنا أحبنا أو أحبنا فخلقنا، والدليل يحبهم ويحبون. محبة الله تجسدت أو ظهرت أو ترجمت في محبة الأم لابنها أو محبة الأب لابنه. أيها الإخوة، وهذا معنى قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني. إذا ألقيت عليك محبة مني، هذا الذي ألقيت محبتك في قلبه يقدم حياته من أجلك. لذلك ورد أن نبيا من أنبياء الله الصالحين رأى أما وهي تخبز الخبز، وكلما وضعت رغيفا في التنور أمسكت ابنها وضمته وشمته، فتعجب هذا النبي من هذا الحب ومن هذه الرحمة، فقال يا ربي ما هذه الرحمة؟ فكان الجواب الإلهي أن يا عبدي هذه رحمتي أودعتها في قلب أمه وسأنزعها. والقصة رمزية طبعا، فلما نزعت الرحمة من قلب الأم وبكى ابنها ألقته في التنور. وفي عنا أمثلة من الحيوانات، بعض القطط تأكل أولادها إذا جعت، مع أنها تعطف عليهم عطفا لا حدود له في مرحلة ما، وبعد هذه المرحلة تأكل أولادها. إذا إن رأيت أمك وأباك يرحمانك ويعطفان عليك فاعلم علم اليقين أن هذه رحمة الله. النقطة الدقيقة الثانية أنك لن تجد في القرآن كله آية إلا آية واحدة متعلقة بالمواريث، لكن بشكل عام لن تجد في القرآن الكريم كله آية توصي الآباء بأبنائهم. لماذا؟ قال: لأن محبة الآباء لأبنائهم ومحبة الأمهات لأبنائهم طبع مركب في أصل خلقهم. هل سمعت في الأرض أن رئيس وزراء يصدر مرسوماً تشريعياً يحض المواطنين على تناول طعام الإفطار؟ كلام هذا معنى إطلاقاً، لأن الحاجة إلى الطعام طبع في الإنسان، لا تحتاج لا إلى قانون ولا إلى مرسوم ولا إلى أمر ولا إلى تفتيش، كل واحد منا يستيقظ يقول أين الطعام؟ ولأن محبة الآباء ومحبة الأمهات لأبنائهم طبع مركب في أصل وجودهم. الدليل: اذهب إلى مستشفى الأطفال، المثقفة تبكي والجاهلة تبكي والبدوية تبكي والمتفلتة من منهج الله تبكي والملتزمة تبكي والمحجبة تبكي إن كان ابنها مريضاً. كل أمهات الأرض عدا قلة قليلة جداً شاذة لا علاقة لها بهذا الحكم. إذاً محبة الآباء والأمهات إلى أولادهم طبع في أصل تركيبهم، لكن بر الأبناء بآبائهم تكليف، هكذا شاءت حكمة الله، تكليف. الابن لما يتزوج نصحته مع زوجته وأولاده، فإذا بر أباه فمن باب التكليف، مصلحته ليست مع أمه، مصلحته مع زوجته الشابة، أمه بثمانين، أمه عبء عليه بالميزان المادي. لذلك في العالم الغربي الآباء والأمهات في مأوى العجزة، لكن في العالم الإسلامي لأن بر الأبناء بآبائهم وأمهاتهم تكليف ديني، تجد أن المتقدم في السن في بلاد المسلمين في حالة نتميز بها عن كل أنحاء العالم، بل إنه في البلاد الإسلامية عار، وأي عار أن يدفع الابن أباه إلى مأوى العجزة. الأب في هذه السن لا يتمنى أن يأكل ولا أن يشرب، يتمنى أن يكون بين أولاده، يتمنى أن يراهم، عنده حاجة. لذلك حينما قال الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا، لو فتحنا المعاجم في اللغة أحسن إلى، ليس في اللغة أحسن بي بل أحسن إلى. أما في القرآن فعل أحسن تعدى بالباء، وهذه الباء تفيد الإلصاق، يعني إحسانك إلى أبيك لا ينبغي أن يكون عن طريق السائق أو عن طريق الموظف أو عن طريق ابنك، ينبغي أن يكون عن طريقك شخصياً مباشرة، يجب أن تذهب أنت إليه لتقدم له الحاجة التي طلبها منك. وهذا معنى قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، يجب أن يكون إحسانك لهم لصيقاً لا عن طريق سائق أو عن طريق موظف في المكتب. خذ أبي نزهة أنا مشغول، خذ أمي نزهة أنا مشغول، لا. وبالوالدين إحسانا. مشاعر الأب هي مشاعر الحب، مشاعر العطف، سعادته أن يكون عند ابنه لا أن يكون في مأوى العجزة. يعني لو أن الخدمة في مأوى العجزة بالتعبير الفندقي خمسة نجوم، وخدمة الابن لأبيه الفقير نجمة واحدة أو نجمة مطموسة لتمنى أن يكون مع أولاده ومع أحفاده من أن يكون في مأوى العجزة. لذلك امرأة غنية جدا لها أولاد شباب تخاصموا على من تكون عنده وأصغوا إلى صوت زوجاتهم وكل زوجة تأففت، لذلك وضعوها في مأوى العجزة من فئة الخمس نجوم. فلما علمت إلى أين آلت أتت بكاتب العدل وكتبت كل ما تملك من أموال منقولة وغير منقولة بمئات الملايين إلى الجمعيات الخيرية عقاباً لهم على موقفهم. فلذلك أيها الإخوة، محبة الآباء والأمهات لأبنائهم طبع، وأي أب وأية أم على اختلاف المشارب والاتجاهات والالتزام وعدم الالتزام والثقافة وعدم الثقافة واحدة، لأنها طبع. كيف كل إنسان يشعر بالجوع ليأكل؟ أي إنسان، أخي هذا مثقف ما بيأكل، لا بيأكل، هذا جاهل عم يأكل كثير، لا، كل إنسان بيأكل، مثقف أو غير مثقف، ملتزم أو غير ملتزم، الله عز وجل أودع في الإنسان حاجة إلى الطعام. لذلك كذلك أودع في قلب الآباء والأمهات محبة لأولادهم. ولو فكرت الآن بتلاقي رجل مصروفه بضعة آلاف هو وزوجته، لكن كل سعيه يدير معمل، يدير مؤسسة، يتحمل المشاق، الظروف الصعبة، البيع الضعيف، الضرائب الكثيرة، صعوبة التخليص، كل هالمتاعب من أجل أولاده، يعني هو عندهم يخدمهم دون أن يشعروا. لذلك أيها الإخوة، محبة الآباء للأبناء طبع مركب في أصل وجودهم، بينما خدمة الأبناء لآبائهم وأمهاتهم تكليف، مصلحته مع زوجته. لذلك من علامات قيام الساعة الإنسان يعق أباه ويبر صديقه، يعق أمه ويسيخ أمام زوجته. هذه حالة واضحة، يعني أكثر الأمهات تشتكي أحياناً من جفاء ابنها، مصلحة ابنها مع زوجته لا مع أمه. لذلك الملخص أن محبة الآباء لأبنائهم ومحبة الأمهات لأبنائهم طبع مركب في أصل وجودهم، بينما بر الأبناء لآبائهم وأمهاتهم تكليف. لابد من ملاحظة، يعني يكاد تكون رحمة الأب بابنه أجرها قليل، لأنها طبع ليست كسبية، أما إذا اهتم بأخلاقه وبدينه هذا هو العمل الصالح. أما أن يهتم بطعامه، أي أب، بطعامه وشرابه ومدرسته وتحصيله، أي أب يهتم بذلك، ويكاد يكون الأجر قليلا جدا، لأنه شيء مركب في أصل تكوينه. يعني أنت بتحس حالك عملت عمل عظيم، فإذا صليت تبكي بكاء شديدا لأنك تناولت طعام الغداء، مستحيل، لأنه تناول الطعام طبع. أما حينما تؤثر أباك على شيء أنت في أمس الحاجة إليه وتقدمه له تبكي في الصلاة، لأنه تكليف هذا، وأنت قمت بالتكليف وأديت الأمانة. أيها الإخوة، إذا أراد الله أن يكون وجودنا في الدنيا عن طريق آبائنا وأمهاتنا. في نقطة دقيقة جدا، أنت من نظام الأبوة تعرف الله، ممكن مخلوق يتمنى سعادتك، يتمنى سلامتك، يتمنى أن تكون صحيحاً، يتمنى أن تكون غنياً، يتمنى أن تكون متفاهماً مع زوجتك، يتمنى أن يكون لك أولاد أبرار. هذا حال الأب والأم. إن دخلت البنت على أبيها ضاحكة كأنه في جنة، وإن دخلت البنت على أبيها باقية من زوجها كأنه في جحيم. هذا شعور الأب والأم كذلك. لا تقر عين الأب وعين الأم إلا إذا كان الابن والبنت سعداء. ولا يريد الأب من أبنائهم شيئاً، يعني أحياناً الأب مكتفي، وضعه المادي جيد وما له بحاجة لأولاده، لكن عنده حاجة إلى سلامتهم وسعادتهم. في شيء آخر، نحن في عنا باللغة حرف عطف، حرف العطف يقتضي المشاركة، يعني ليس من المقبول في اللغة أن تقول اشتريت أرضاً مساحتها 1000 دنم وملعقة، ما في تناسب. تقول اشتريت أرضاً وبيتاً، أرضاً ودكاناً، أرضاً ومزرعة، بيتاً ومركبة. لا بد في العطف من التناسب. الآن فإذا قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الله عز وجل أعلى عمل تقوم به أن تعبد الله، بل إن سر وجودك في الأرض أن تعبد الله، بل إن علة وجودك في الأرض أن تعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا بالإحسان إلى الوالدين يرتفع إلى مستوى عبادة الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن علاقتك مع أبيك وأمك ينبغي أن تكون إحسانا محضا. وكل ابن يشكو لي أباه لي كلمة أرددها من 30 عام، أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. لا تربط برك بأبيك بموقفه منك، لكن أقول لكم حقيقة لعلها من أدق حقائق هذا اللقاء وهذا الدرس. كل أب محترم في بيئتنا وفي ثقافتنا وفي ثقافة المؤمنين، الأب محترم، محسن، مسيء، منصف، ظالم، الأب محترم، كل أب محترم، لكن الأب الذي يحبه الله هو الأب المحبوب. فرق كبير بين أن يحترمك ابنك وبين أن يحبك. إن أحبك فأنت محسن إليه، ورحم الله والداً أعان ولده على بره. بطولتك كأب لا أن يقدم لك ابنك آيات التبجيل والاحترام والخضوع ويقبل يدك صباحاً ومساءً، يا بابا ارضى عني. بطولتك كأب أن يذوب قلب ابنك محبة لك، وأن يتمنى بقاءك، أن يتمنى حياتك، لا أن يستعجل موتك، لا أن إذا جاء الطبيب وقال لهم لا قضية عرضية يتألمون أشد الألام، يريدونها قاضية، شو عرضية؟ لذلك الأب البخيل يكره الأبناء بقاءه ويتمنون موته. الأب القاسي، علامة أبوتك أنك إذا دخلت إلى البيت كان البيت عيداً، وإذا خرجت من البيت كان مأساة. أما الأب الظالم إذا خرج من البيت صار البيت عيداً، وإذا دخل إلى البيت ارتبك البيت وكل آوى إلى غرفته وابتعد عن أبيه. فبطولتك لا أن تحترم، كل أب محترم، بطولتك أن تحب. وأفضل كسب الرجل ولده، يعني أعظم عمل أن يكون ابنك استمراراً لك. لذلك الله عز وجل قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كل أعمال ذريتك في صحيفتك يوم القيامة. لذلك كل واحد منكم متاح له أن يصل إلى الجنة عن طريق تربية أولاده، كل واحد منكم بإمكانه أن يصل إلى الجنة فقط عن طريق تربية أولاده. لكن حينما قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فرق كبير بين العبادة وبين الإحسان. العبادة طاعة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأحد أكبر الصحابة الكرام سيدنا سعد بن أبي وقاص تقول له أمه يا سعد إما أن تكفر بمحمد وإما أن أدع الطعام حتى أموت. قال يا أمي لو أن لك 100 نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد، فكلي إن شئت أو لا تأكلي، أكلت بعدين. مساومات في الدين ما في، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن لو أمرك بمعصية لا ينبغي أن تنفجر عليه. قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. حتى لو أمرك بمعصية، حتى لو أمرك بالشرك، ينبغي أن تكون متلطفا معه برفضك. لذلك زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إنه أمي مشركة أفأصلها؟ قال صليها. يعني أنت مكلف أن تبر أمك وأباك، مؤمنين غير مؤمنين، منصفين غير منصفين، قاسيين رحيمين، أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. أيها الإخوة، إذا العبادة شيء والإحسان شيء آخر. أمرك أن تطلق زوجتك وزوجتك مؤمنة محجبة صادقة تحبك وتؤدي واجبها تجاهك، بدي طلاقها ما بقدر لأنه أبي أمرني. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكل واحد بيطلب مني هالطلب أنه ينفذ رغبة والده بتطليق زوجته بيحتج أنه سيدنا عمر أمر ابنه أن يطلق زوجته فطلقها. أقول له في جوابي على هذا السؤال إن كان أبوك عمر فطلقها. أبوك ما له عمر، لا يمكن أن يأمر عمر ابنه بتطليق زوجته إلا لحكمة بالغة بالغة. فلذلك طلق. أوامر الأمهات أحيانا والآباء في القسوة على الزوجات كثيرة جدا. فإن كانت زوجتك صالحة فعاملها بأرقى معاملة ولو أن الأب أو الأم غضبت عليك، لا غضب لها في هذا المعنى. لكن ليس من الحكمة أن تبالغ في مدح زوجتك أمام أمك أو أمام أبيك لئلا تتهم أنك مستسلم لها، مو من الحكمة. يعني كيف يا ابني، والله ماشي الحال، نصيب، هذا نصيب، هي منتهى الحكمة. أما أن تبالغ في مدحها ليلا نهارا يظنان أنك هنت بها، وليس عيبا أن تهيم بزوجتك ولكن قلب الأم أحيانا لا تحتمل، أنت لها في الأصل، فإذا بامرأة تأخذ قلبك منها. إذن العبادة شيء والإحسان شيء آخر. من تكريم الأب في القرآن الكريم أنه لا يجوز أن يقتل الابن أمام أبيه ولو كان مجرما. الدليل أن سيدنا نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حينما أغرق الله ابنه قال فحال بينهما الموج فكان من المغرقين، لأن قلب الأب لا يتحمل، لا قلب الأب ولا قلب الأم. لذلك مرة بجنين دخل جندي إسرائيلي إلى بيت ليقتل الابن الشاب، ولما علم الأب أنه لا بد من قتله رجى الجندي أن يقتله خارج البيت، وأبى الجندي إلا أن يقتله أمام أبيه وهو يتناول طعام الإفطار، وأطلق عليه رصاصة أرداه قتيلا أمام أمه وأبيه وأخته. أخته ملتزمة ومحامية، وكلما سمعت هذه القصة أدعو لها أن يقبل اجتهادها. ماذا فعلت؟ في اليوم التالي ارتدت ثياب يصعب أن توصف، فاضحة، ثياب ضيقة، شعر وقصير وطويل وضيق وعطور ومكياج، وأمسكت بمحفظة وانتقلت من جنين إلى تل أبيب إلى حيفا، ودخلت إلى مطعم وفجرت من في المطعم، وكان في المطعم قائد البحرية وأولاده وأحفاده، لأن الأخت لم تحتمل أن يقتل أخوها أمامها. في قواعد، لذلك وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وأنا أدعو لها دائما أن يقبل الله اجتهادها، لأنها لم تستطع أن تتحمل هذا القهر. أيها الإخوة، فليس من البر أن يقول لك أبوك طلق زوجتك، أو لو أمرك بمعصية. البر شيء والعبادة شيء آخر. العبادة لله والبر للوالدين. البر أن تطعم أباك وأمك، أن تهيئ لهما ظروف، يعني في الشتاء يحتاجان إلى معاطف، إلى تدفئة، إلى طعام. أما أن يقلبا حياتك جحيماً غير مقبول منهما ذلك. أن يقلبا حياتك جحيماً من أجل نزوة عندهما، هذا شيء غير مقبول أبداً. لأنه أكثر الأبناء، والله أيها الإخوة، وأنا لا أنطلق من فراغ، أنطلق من قصص واقعية، يعني هو متفاهم مع زوجته 100%، إلا أن تدخل الأب والأم حال البيت جحيما لا يطاع. إذاً لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن الرد ينبغي أن يكون لطيفاً ومهذباً وفي تسديد وتقريب. الله عز وجل قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. يعني كثير سهل جدا أن تبر أباك الشاب القوي الغني، ليس بحاجة إليك، بحاجة إلى مودتك، إلى سلام، إلى زيارة فقط. لكن لا سمح الله ولا قدر أب مقعد في البيت وهو عندك في البيت، له طلبات كثيرة، والإنسان مع تقدمه في السن قد يصاب بحالات من التخلف الفكري الخرف. لكن أنا أسأل الله لي ولكم أننا إذا كنا في طاعة الله ألا نخرف، لأنه من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً، أو غناً مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً؟ الهرم بقابله خرف أحياناً، فكلما جاء ضيف يقول هذا الأب أو الأم: ما عم يطعموني؟ يفضحهم. والقصة بعيدة مليون مرة، بيتدخل تدخل لا يحتمل. لذلك البطولة لا أن تبر أباك وهو صحيح قوي شاب غني، البطولة أن تبر أباك وهو عندك في البيت. أنت اسأل أب الآن كم ولد عندك؟ بيقول لك: عندي 5 أولاد. لكن اسأله بال85 وين ساكن؟ عند ابني والله. كان أولاده عنده فأصبح عندهم. إما يبلغن عندك الكبر، عندك الكبر كبير بالسن، طلباته صعبة، أدويته كثيرة، حاجاته غير معقولة، صار في يعني أسئلة كثيرة، تعليقات، يعني الذي نشأ عليه في الثلاثينات يجب أن يلتزم به من هم في التسعينات، ما بتزبط. علموا أولادكم وأدبوهم فإنهم خلقوا لزمن غير زمنكم. كثير في آباء مع تقدمهم بالسن يلي نشأ عليه بالعشرينات بده يلزم أبوه ابنه أن يطبقه بعد 80 سنة، هذا شيء غير معقول. فأنا كلما وجدت أب مرن أعطى أولاده حرية في شؤون لا علاقة لها بالدين إطلاقاً. الأيام أكثر المشكلات بين الأم وبين زوجة الأبن أنه لازم الزوجة تنفذ تعليمات الأم التي نشأت عليها قبل 20 أو 50 عام. في معطيات جديدة، في أساليب بالحياة جديدة، في أكلات معينة، في ترتيب معين. لذلك كلما الأب والأم كان ظلهما خفيفا على أولادهما ازدادت محبة الأبناء للآباء. إذن إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. لذلك أحياناً يكون الأب عند أحد أولاده، الأبناء الآخرون يتمتعون بحرية أولاً وبرضا الأب، ما في احتكاك أبداً. أما الابن الذي عنده أبوه في مشكلات كثيرة جداً، طعامه وشرابه وضيوفه وغرفته. فلذلك البطولة أن تحتمل. وأنا أؤكد لكم أن الابن البار بأبيه يمكن أن ينال عند الله مكانة كبيرة جدا. أنا أذكر أنه أخ الأب ظهر بأصبع رجله سواد، فعرضوه على الطبيب فقال لا بد من قطع الأصبع فورا. قال له 5 أولاد، الأربع أولاد قال قضاء قدر، ماذا نفعل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إلا أن أحد أولاده لم يرضى أن تقطع إصبع أبيه، وتألم ورجى الطبيب حتى على صوته. الطبيب احترمه، قال له والله في حل بس هذا نجاحه 110%. قال له ما الحل؟ قال له 6 أشهر صباحا وظهرا ومساء يحتاج إلى أدوية وتطهير بالماء ومواد معينة. قال له أنا أقوم بذلك. فالابن بيته بالمزرعة والأب بالمهاجرين للجادة الخامسة والابن موظف، فكان يستيقظ باكرا جدا ويذهب إلى أبيه الساعة 7 ويؤدي الواجب بتنظيف أصبع رجل أبيه، والظهر يأتي والمساء يأتي. وبعد 6 أشهر شفي الأب ولم يحتج إلى قطع أصبعه. والابن والله شيء لا يصدق، مع أنه دخله محدود وضعه صعب، الله فتح عليه شيء لا يصدق. يعني أنا ما أعرف واحد بار بوالديه إلا الله أغناه وأكرمه. ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا سخر الله له من يكرمه عند سنه. والذي عق أباه عقه أولاده، والذي بر أباه بره أولاده. وقضية دين، يعني كما تعامل أباك في الأعم الأغلب يعاملك أبناؤك. إذن إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. ما معنى أف؟ اسم فعل مضارع، أتضجر. إذا قال لك بس اسم فعل أمر، اكتفي. حي على الصلاة اسم فعل أمر، أقبل. في عندنا باللغة أسماء أفعال، لا هو اسم ولا هو فعل، الصيغة اسم المعنى فعل. في عندنا اسم فعل ماضي، وعندنا اسم فعل مضارع، وعندنا اسم فعل أمر. فحي على الصلاة أقبل اسم فعل أمر، أف اسم فعل مضارع، أتضجر يعني زفير مسموع. قال لو أن في السلوك سلوكا أقل من أف لقاله الله. ما في أقل منه. أوف. الزفير مسموع، يعني أنت متضجر. بعض العلماء حملوا على أف أكثر من 30 حالة. ما بر أباه من شد نظره إليه، هي مثل أف. أو من أغلق الباب بعنف أمام أبيه، من مشى قبل أبيه. لا تمشي أمامه ولا تجلس قبله ولا تستسب له، لا تسبب أن يسب الأب من أجلك. لا تمشي أمامه ولا تجلس قبله ولا تستسب له. إذن إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. وأنا أقول دائما للأبناء الذين امتحنهم الله بمرض آبائهم، الأب فاتية مولية، فإذا قمت بواجبك خير قيام متعك الله في حياتك. أيها الإخوة، الآية الكريمة قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أيضا العطف يقتضي التشابه، يعني كيف أن الشرك، النهي عن الشرك والأمر بالإحسان للوالدين. لكن دائما أحب أن أفرق أن الإحسان شيء والطاعة شيء آخر. وإذا رفضت أمرا لأبيك ينبغي أن ترفضه بلطف وبتواضع وبابتسامة وبرجاء. نعم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، يعني كل عملك مع الأب إحسان ومع الأم. نعم. والفرق بين إكرامك لأبيك أو أمك وبين إكرام الأب لابنه فرق كبير. أنت تكرمهما وتتمنى في حال المرض العضال أن يخفف الله عنه، أليس كذلك؟ ولو في قلبك تكرمهما، لكن في أعماقك تتمنى أن يخفف الله عنهما. وفي أبناء غير مهذبين يسمعون هذه الكلمة لأبائهم، لكن أباك وأمك حينما كانا يكرمانك يتمنون حياتك، وفرق كبير بين هذا وذاك. وقد ورد أن صحابيا جليلا كان يجلس أمام النبي عليه الصلاة والسلام وعنده ابن جميل الصورة، كان يضعه على كتفيه، ابنه على كتفيه أمام النبي الكريم. النبي إنسان عظيم، يعني أعجب بهذه المحبة، فسأله مداعبا أتحبه؟ الصحابي الكريم بأعلى درجات الأدب قال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه، يعني أحبه حبا شديدا. بعد يومين غاب الصحابي عن مجلس رسول الله فتفقده وسأل عنه، فقيل له لقد مات ابنه، فاستدعاه وعزاه وقال له، قال يا فلان أيهما أحب إليك أن تمتع به عمرك، يعني أن يكبر وهو ظلك ورفيق حياتك ومتفوق في الدراسة وبار بك ومحسن وفهيم ونجيب ومعك دائما إلى أن تغادر الدنيا، أيهما أحب إليك أن تمتع به عمرك أو أن يسبقك إلى الجنة؟ فأي أبوابها فتحها لك؟ قال بل الثانية، قال هي لك. أرأيت إلى حكمة النبي عليه الصلاة والسلام كيف عالج هذه الحالة؟ إذن وبالوالدين إحسانا. والذي أتمناه عليكم أن ينقلب هذا الدرس إلى سلوك، أنت حينما تبر أمك وأباك أنت في أعلى درجات القرب من الله، لأنهما سبب وجودك، فالذي كان سبب وجودك ينبغي أن يكون ولاؤك لهما. إذن بر الآباء والأمهات عمل عظيم، بل من أرقى الطاعات لله عز وجل. والقصص الكثيرة التي تروى عن أناس نجحوا نجاحا باهرا في الدنيا بفضل دعاء والديهم له. والأب لا يملك إلا أن يدعو لك بالتوفيق والنصر والتأييد. والقصص مرة ثانية التي تتحدث عن بر الأبناء وعن توفيق الله لهم وعن حفظهم له لا تعد ولا تحصى. يعني ورد في بعض الآثار القدسية أن الله عز وجل يسأل عبدين من عباده يوم القيامة: أن يا عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ قال: يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين بثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. فقال عبدي: أنا الحافظ لأولادك من بعدك. ولما سأل الثاني قال: يا عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ قال: لم أنفق منه شيئا مخافة الفقر على أولادي من بعدي. فقال: إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الابن حينما يتوهم أن بر أبيه بمعصية الله يخطئ، وأن الأب حينما يتوهم أن خدمة ابنه بمعصية الله مخطئ. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والحمد لله رب العالمين.